بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد أخرج البيهقي في شعب الإيمان عن سعيد بن المسيب رحمه الله أنه قال: كتب إلي بعض إخواني من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ضع أمر أخيك على أحسنه ما لم يأتك ما يغلبك، ولا تظن بكلمة خرجت من امرئ مسلم شرا وأنت تجد لها من الخير محملا، ومن عرض نفسه للتهم فلا يلومن إلا نفسه، ومن كتم سره كانت الخيرة في يده، وما كافأت من عصى الله تعالى فيك بمثل أن تطيع الله فيه، وعليك بإخوان الصدق فكن في اكتسابهم، فإنهم زينة في الرخاء وعدة عند عظيم البلاء، ولا تتهاون بالحلف فيهينك الله تعالى، ولا تسألن عما لم يكن حتى يكون، ولا تضع حريتك إلا عند من تشتهيه، وشاور في أمرك الذين يخشون ربهم بالغيب. عشر وصايا من هذا الإمام سعيد بن المسيب رحمه الله، من كبار التابعين، أدرك زمن عمر وعثمان وعلي ومعاوية، فهو من كبار التابعين. لذلك يقول: كتب إلي بعض إخواني من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأدرك الصحابة وكبار الصحابة فنصحوه بهذه النصائح العشر، عشر وصايا من أخ من إخوان سعيد بن المسيب رحمه الله، وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين أخذوا العلم مباشرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصايا قيمة من وصايا السلف، سلفنا الصالح رضي الله عنهم. الأولى قال: ضع أمر أخيك على أحسنه ما لم يأتك ما يغلبك. أخوك المسلم أحسن الظن فيه، فإذا صدر منه قول أو فعل تجاهك أساءك هذا القول، فأحسن الظن، قل له، قل لعل له عذرا، لعله لا يقصد بهذه الكلمة، لأنه أخوك المسلم، فعليك بإحسان الظن فيه. ضع أمر أخيك على أحسنه ما لم يأتك ما يغلبك، ما لم تكن هناك قرينة عند هذا الأخ المسلم، قرينة دليل عندك بأنه فيه هذه الخصلة السيئة، مثلا يغتاب، يكذب في كلامه، أنت تعرف منه هذه الحال، فممكن يكذب عليك، تعرف أنه متساهل متهاون في غيبة المسلمين فممكن يغتابك، فهذه قرينة تجعلك تسيء الظن فيه، لا تحسن الظن فيه. ضع أمر أخيك على أحسنه ما لم يأتك ما يغلبك، يغلب على ظنك بأنه ممكن يصدر منه هذا القول، هذه الإساءة ممكن تصدر منه لأنه تعود على هذا الشيء. الوصية الثانية قال: ولا تظن بكلمة خرجت من امرئ مسلم شرا وأنت تجد لها من الخير محملا، مثل الأولى تقريبا، كلمة خرجت من أخيك المسلم وتحتمل الخير والشر، فخذها على محمل الخير، على حسن الظن، إذا وجدت لها مخرجا ومهملا خذها هكذا. هذه الوصية تبين أن المسلم يحسن الظن في إخوانه، لا يسيء الظن بهم، وهذا خلق لا بد لنا أن نتخلق به من خلق الإسلام، إحسان الظن بالناس. ثالثا قال: ومن عرض نفسه للتهم فلا يلومن إلا نفسه. مسلم يعرض نفسه، يوجد نفسه في أماكن الشبهات وأماكن المحرمات ويقول أنا لم أفعل، هو يعرض نفسه، يتواجد في أماكن الفتن وأماكن المعاصي. لماذا؟ فالناس يتكلمون عنه، يتكلمون في عرضه. من عرض نفسه للتهم على المسلم أن يبعد عن هذه مثل هذه الأماكن التي تجلب إليه تهم الناس وسوء الظن من الناس. من عرض نفسه للتهم فلا يلومن إلا نفسه، ما لك عذر، لم نفسك، أنت الملوم، لأنك أنت وجدت في هذه الأماكن، أماكن المعاصي وأماكن التي لا ينبغي للمسلم أصلا يوجد فيها. أهل الخير لا يوجدون في كثير من الأماكن، فلماذا أنت تذهب وتأتي إلى هذه، تعرض نفسك للتهم، لتهم الناس، لاتهامك في دينك وفي عرضك؟ فلا يلومن إلا نفسه. الوصية الرابعة قال: ومن كتم سره كانت الخيرة في يده. كل إنسان له سر، عنده سر بينه وبين نفسه، أو بينه وبين زوجته، أو مع أولاده، أو مع صديقه، أو مع مسؤوله. أسرار، في أسرار للعمل، أسرار خاصة، فعلى المسلم أن يكتم هذه الأسرار، لا يبث هذه الأسرار ويتكلم في المجالس. خلاص إذا خرج هذا السر من فمك خلاص انتشر، أما ما دمت تحتفظ بهذا السر، قال: من كتم سره كانت الخيرة في يده، لا زال الأمر عنده، ما حد يعرف هذا السر إلا الله عز وجل. وكتمان السر أيضا خلق حث عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: استعينوا على إنجاح حوائجكم بالكتمان، فإن كل ذي نعمة محسود. لا تتكلم بكل شيء أمام الناس، لأن الحساد كثر، قد يحسدونك، قد تصيبك عين، ما في حاجة تتكلم أنا فعل كذا وأنا عندي كذا، وما في داعي، احتفظ بهذه الأشياء عندك. استعينوا على إنجاح حوائجكم بالكتمان، بالسر، هذا أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، استعينوا على إنجاح حوائجكم بالكتمان، فإن كل ذي نعمة محسود. هذا حديث صحيح. ثم قال الوصية السادسة: وعليك بإخوان الصدق، فكن في اكتسابهم، فإنهم زينة في الرخاء وعدة عند عظيم البلاء. وهذا أمر واضح جدا ومجرب، إخوانك، أصحابك من أهل الخير، من أهل العلم، من أهل التقوى والاستقامة، من أهل الدين، من أهل الأخلاق الإسلامية، من أهل الصلاح، كن في اكتسابهم أكثر منهم، هؤلاء هم العدة عند عظيم البلاء، هم الذين يقفون معك، هم الذين يصلون عليك الجنازة إذا مت، هم يدعون لك بعد موتك، يترحمون عليك، إخوان الصدق، الرفقة الصالحة. فعلى المسلم أن يختار من يعينه على طاعة الله، من يعينه على هذه الدنيا التي هي ممر إلى الآخرة. عليك بإخوان الصدق، فكن في اكتسابهم أكثر منهم، فإنهم زينة في الرخاء. يقال لفلان: من صاحبك؟ فلان. من صديقك؟ فلان. ترفع رأسك إذا ذكر فلان بسمعته الطيبة، بدينه، باستقامته، بالتزامه بالسمع والطاعة والدين والاستقامة والخلق. الوصية السابعة قال: ولا تتهاون بالحلف فيهينك الله تعالى. لا تكثر من الحلف، ما في داعي، والله أقسم بالله على أي سبب في أي مكان. لا، الله عز وجل قال لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، ليس الاستهانة بالحلف بالله عز وجل، لا تتهاون بالحلف فيهينك الله تعالى. فلننتبه لهذه المسألة، الإنسان لا يحلف إلا لحاجة، إلا إذا طلب منه الحلف، لا يقسم بالله على أي سبب، لا يتهاون في هذا الأمر، الأمر ليس بالهين، لا تتهاون بالحلف فيهينك الله تعالى، لأنك استهنت باسمه عز وجل، أقسمت به عز وجل، حلفت به بغير سبب، هكذا تعود لسانك، لا تتهاون فيهينك الله تعالى. الوصية الثامنة قال ولا تسألن عما لم يكن حتى يكون، لا تشغل نفسك في المستقبل، لا تشغل نفسك فيما سيحدث بعد شهر بعد شهرين بعد ثلاثة، لا تشغل نفسك إلا إذا هناك حاجة، مصلحة شرعية دينية أو مصلحة دنيوية. لكن كثير من الناس يسألون عن أشياء ما حصلت، إذا صار لي كذا ما هو الحكم الشرعي؟ لا، لما يصير عندك هذا الشيء، لما تتعرض لهذا الوضع وهذه الحالة، اسأل عنها أهل العلم، لا تسأل قبل أن تكون، لا تسألن عما لم يكن حتى يكون. تاسعة قال ولا تضع حريتك إلا عند من تشتهيه، لا تضع ثقتك ومحبتك وحسن ظنك إلا من تثق فيه وتحبه، لا تضع حريتك عند أعدائك، لا، عند من يحبونك ويثقون فيك ويحسنون الظن فيك. العاشر قال وشاور في أمرك الذين يخشون ربهم بالغيب، وهذه يهملها الوصية كثير من المسلمين، إذا أراد أن يفعل شيء يستشير أي واحد، كثير من الناس ليسوا أهلا للمشورة، لا يفيدك بل مشورته تضرك، لأنه إذا كان لا يخشى الله عز وجل كيف يشير إليك بالأمر الصحيح؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المستشار مؤتمن، فالاستشارة أمانة، إذا الإنسان شاورك في امرأة أراد أن يتزوجها أو في أمر من الأمور في الشراكات أو في غيرها من المعاملات أو في وظيفة من الوظائف، شاورك ما رأيك يا فلان أفعل هذا؟ لا، تستشير فقط، قال شاور في أمرك الذين يخشون ربهم بالغيب، ليس كل واحد يتحمل هذه الأمانة، فالمستشار مؤتمن، فالذي يخاف الله عز وجل ويخشى ربه بالغيب يشيرك بأمر من قلبه من حرصه عليك، لأنه يعتبر أن الاستشارة أمانة مسؤول عنها أمام الله عز وجل، يخشى أن يشير إليك بأمر يضرك فيخاف فيفكر في الأمر ويعرضه على شرع الله عز وجل ويبين لك استشارته وهو يخشى الله عز وجل. شاور في أمرك الذين يخشون ربهم بالغيب، وصية عظيمة يذكرها يرويها الإمام البيهقي رحمه الله في شعب الإيمان عن سعيد بن المسيب رحمه الله، أن بعض إخوانه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصاه بهذه الوصايا العشر، فهذه وصية صحابي جالس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ عنه العلم والخلق والأدب والخشية والاستقامة مباشرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يستغرب مثل هذه الوصايا القيمة، فمن وصايا السلف وصايا قيمة، نرجع إلى هذه الوصايا ونستفيد من وصايا سلفنا الصالح وأئمتنا، نسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياهم في الجنة. سؤال فقط قبل حديث اليوم، حديث الرابع عشر، أخذنا في الدرس الماضي حديث الثالث عشر قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وشرحنا هذا الحديث، فجاء هذا السؤال قال أهدي إلي طعام لا أحبه فأعطيته لفقير أو وزعته، هل هذا يدخل في حديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه؟ هل أكون آثما إذا أعطيت هذا الشيء الذي لا أحبه إذا أعطيته لفقير من الفقراء؟ حسب نيتك، حسب هذا الشيء، ما هو هذا الطعام؟ هل هو طعام سيء؟ هل هو الطعام هذا فيه عيب لا يعطى للناس وأنت أعطيت هذا الفقير هذا الطعام الذي لا تحبه وهو سيء أو ضار أو فيه عيب؟ تكون آثم. ما أحببت لأخيك الفقير ما تحب لنفسك. أما إذا كان هذا الطعام أنت تعافه نفسك، طعام طيب لكن تعافه نفسك، ما تعودت عليه، ما تأكله وأنت صغير، ما تأكل هذا الطعام وأعطيته لهذا الفقير لأنه يأكله يحبه، هذا لا يدخل في هذا الأمر، لا يدخل في هذا الأمر. فالضابط هو لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير. جاء في رواية النسائي زيادة صحيحة لنفس هذا الحديث الذي أخذناه في الدرس الماضي وهو في الصحيحين، جاءت هذه زيادة من الخير، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير. فما دام هذا الطعام من الخير فليس عليك شيء، ليس عليك شيء. هذا جواب على السؤال. بقيت نقطة فقط أخيرة ما انتهينا منها في درس تتعلق بالدرس الماضي، وهي بعض الأمور التي تتعلق بحقوق الأخوة الدينية. من حقوق الأخوة الدينية ما انتهينا منها الدرس الماضي نذكرها لأنها تتعلق بحديثنا السابق. من حقوق الأخوة الدينية العفو عن الزلات والهفوات وستر العيوب والعثرات. هذا من حق أخيك المسلم أن تعفو عن زلاته إذا أخطأ في حقك، فالعفو حق من حقوق الأخوة الدينية. إذا أخطأ أحيانا بغير قصد، هفوة صدرت منه واعتذر منها، فاعفو عنه وسامح أخاك المسلم، استر عليه، لا تتكلم في المجالس فلان فعل كذا، فلان قال لي كذا، خلاص أنت عفوت وترجو الأجر والثواب من هذا العفو. ومن صفات المؤمنين العافين عن الناس، فعليك أن تعفو لوجه الله عز وجل ولا تذكر هذه الزلة وهذه الهفوة، تستر على أخيك عثراته وعيوبه. هذه من حقوق الأخوة الدينية، من الأخلاق التي علمنا إياها الإسلام. أيضا من حقوق الأخوة الدينية النطق بما يحب، حتى إذا تكلمت مع أخيك المسلم تتكلم معه بكلام لا يجرح مشاعره، لا يؤذيه، لا يضيق عليه، لا يحرجه. اختر الكلام الطيب، الألفاظ المناسبة عندما تتكلم مع أخيك، هذا من حقه، احترام مشاعره، عدم إحراجه. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ثلاث يصفين ود أخيك، ثلاث يصفين ود أخيك، حب أخيك المسلم لك يكون صافي وقوي، أن تسلم عليه إذا لقيته، وتوسع له من المجلس، وتدعوه بأحب الأسماء إليه، حتى إذا تكلمت معه تتكلم معه بالأسماء أو الألقاب أو الكنى التي يحبها. إذا كان يحب أن تناديه يا أبو فلان، ناديه يا أبو فلان، لأنه يحب هذا الاسم، يحب هذه الكنية أو لقب من الألقاب التي يحبها. فهذه أمور دقيقة ومهمة تزرع فينا الأخلاق، أخلاق هذا الدين العظيم الإسلام بأخلاقه وآدابه. نحتاج إلى الرجوع إلى هذه الأخلاق والتمسك بها ونشرها بين الناس حتى تعم الألفة والمحبة والأخوة في المجتمع، ويصير الناس على قلب رجل واحد. من حقوق الأخوة أيضا المواساة بالمال حسب الاستطاعة، تعرف من أخاك من أخيك الفقر، تعرف من حاله أنه فقير، أن راتبه لا يكفيه، أنه يحتاج، أن عليه ديون، وأنت عندك القدرة عندك الاستطاعة، أغناك الله عز وجل، واسي أخاك المسلم من الحقوق. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. قال: والله في عون العبد ما دام العون ما دام العبد في عون أخيه، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه، من فرج عن مسلم فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. هذه أمور مهمة، مواساة بالمال إذا كان عندك الاستطاعة، واسي جارك أو أخاك المسلم إذا عرفت منه الحاجة أو الفقر أو عليه ديون. هذه مهمة من حقوق الأخوة بين المسلمين. من الحقوق أيضا الزيارة في الله، زيارة في الله، لا تزوره لمصلحة، زوره في الله، زره في الله لوجه الله، لأن الله عز وجل رغب بالزيارة في الله عز وجل، لأن الزيارة في الله عبادة من العبادات التي يثاب عليها المسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم برجالكم من أهل الجنة، برجالكم من أهل الجنة. ما هي عندهم خصال؟ ما هي هذه الخصال؟ ألا أخبركم برجالكم من أهل الجنة. فذكر النبي والشهيد والصديق، أربعة، هؤلاء رجالكم من أهل الجنة، وثلاثة النبي والشهيد والصديق، ما الرابع؟ قال: والرجل يزور أخاه في ناحية المصر في الله في الجنة. حديث صحيح في صحيح الجامع الصغير: ألا أخبركم برجالكم من أهل الجنة. الرابع قال: الرجل يزور أخاه في ناحية المصر في الله، يزوره في الله في الجنة. سبب لدخول الجنة زيارتك لإخوانك وأبناء عمك وجيرانك، زيارة في الله، تزور في الله ولو 15 دقائق، تجلس معه تشرب فنجان قهوة وتسلم عليه، تطمئن عليه، تسأل عن حاله، تهديه كتاب، تهديه كلمة طيبة، تنصحه، هذه فيها أجر عظيم في الله، سبب لدخول الجنة. زيارة في الله حق من حقوق المسلمين. خامسا أيضا من حقوق الأخوة الدينية الدعاء لأخيك المسلم بظهر الغيب، هذه عبادة عظيمة جدا أهملها كثير من الناس. ما ضرك لو دعيت لأخيك في ظهر الغيب: اللهم اغفر لأخي فلان وارحمه، ما الذي ضرك؟ ما يضرك شيء. لكن لو فعلت ذلك، قال صلى الله عليه وسلم: دعوة الأخ لأخيه بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك، ملك موكل، كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل: آمين ولك بمثل، آمين، اللهم استجب. حديث في صحيح الإمام مسلم، مختصر صحيح مسلم 1882، قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوة الأخ لأخيه بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك موكل، كلما دعا لأخيه بخير بخير قال الملك الموكل: آمين ولك بمثل. فلو دعوت لأخيك: اللهم اغفر له وارحمه، الملك يقول: آمين ولك، يعني لك المغفرة والرحمة أيضا، يعني يا الله اغفر له لأنه دعا لأخيه بظهر الغيب. فعندما تدعو لأخيك كأنك تدعو لنفسك أيضا: اللهم اغفر له، يقول الملك: اللهم اغفر له. فهذا أيضا حق من حقوق الأخوة الدينية، نريد أن تنتشر هذه الأخلاق بين الناس، ديننا يعلمنا هذه الأخلاق وهذه الآداب حتى تنتشر المحبة بين الناس والأخوة وتصفى القلوب. من حقوق الأخوة، وهو أمر مهم جدا يغفل عنه كثير من الناس أيضا، ترك التكلف. التكلف يكلف نفسه فوق طاقتها مع أخوانه وجيرانه، هذا التكلف زيادة عن أو تكليف النفس فوق طاقتها، الذي الآن يسمونها المجاملات على حساب الاستطاعة والقدرة. حتى من الناس إذا زاره أحد إخوانه يتكلف له فيذهب ويستدين ويفعل حتى يكرمه وتتراكم عليه الديون. أنا أعرف رجل من هذا النوع. لماذا؟ زارك رجل أكرمه بما عندك في البيت. ما الذي عندك في البيت؟ فنيان قهوة، تمرة، رطبة، أعطيه بما عندك، لا تكلف نفسك. فإذا رأى منك تكلفا لا يأتيك مرة ثانية، ما يأتيك، وهذا معروف. والذين يتكلفون للناس الناس لا يزورونهم حتى لا يحرجونهم. وقيل سابقا من سقطت كلفته دامت ألفته، ومن خفت مؤنته دامت مودته. هذه مقولة ذكرت عن بعض الناس، من سقطت كلفته دامت ألفته، الذي لا يتكلف. والآن كثير من الناس تقاطعوا، لا يزورون، لا يزور بعضهم بعضا بسبب التكلف، لأنه سيفعل كذا، لأنه سيذهب. بعض الناس يفعل عنده هذا التكلف. فترك التكلف من حقوق الأخوة، أكرمه بما عندك، لا تكلف نفسك فوق طاقتها. من سقطت كلفته دامت ألفته، ناس يحبونه ويحبون يزورونه، فلان ما يتكلف، فلان كل ما أزوره فنيالك حوى رطبه تمره بما عنده في البيت، وإذا عنده أكثر يكرمه بأكثر. إكرام الضيف أيضا من آداب الإسلام. من خفت مؤنته دامت مودته. ويقول أيضا أحد السلف: أثقل إخواني علي من يتكلف لي وتأحفظ وأتحفظ منه. دائما يراعي مشاعره، لأنه يحب كذا، لأنه يحب إكرامه أكثر مما هو يعرف أن أخاه، هذه قدرته، هذه استطاعته، هذه إمكانياته، لا يستطيع أن يفعل أكثر، لكن لا هو يحرجه. أثقل إخواني يقول من يتكلف لي، يعني إذا زرته تكلف لي، كلف نفسه فوق طاقتها، وأتحفظ منه، وأخفهم على قلبي من أكون معه كما أكون وحدي. الذي لا يتكلف لي هو خفيف على قلبي، أحب أن أزوره. ويقول الفضيل بن عياض أيضا: إنما تقاطع الناس بالتكلف، بسبب التكلف تقاطع الناس، لا يزور بعضهم بعضا بسبب التكلف، يزور أحدهم أخاه فيتكلف له فيقطعه ذلك عنه. يقول الفضيل بن عياض: من حقوق الأخوة أخيرا حتى لا نطيب، الرد عن عرضه، الرد عن عرض أخيك المسلم. إذا كنت في مجلس أو في مكتب أو في مكان وتكلم بعض الناس عن أخيك، اغتابه أو استهزأ به، ذكره بشر، فرد عليه، دافع عنه، انصح هذا الشخص، اتق الله، قل له اتق الله، لا تتكلم عن فلان، لا يجوز لك. إذا فعلت ذلك ما هو جزاؤك؟ إذا رددت عن عرض أخيك المسلم ما هو جزاؤك؟ يقول صلى الله عليه وسلم: من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة، رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. قد يكون سبب عتقك من النار إذا رددت عن عرض أخيك ودافعت عنه، هو غائب غير موجود وفلان يتكلم عنه، لا، رد عليه، لا يجوز لك يا أخي تتكلم، اتق الله، فلان طيب، فلان فيه خير، اذكره بخير، لا تسكت. إذا سكت عن المنكر وعن غيبة الناس في المجالس فقد شاركتهم في الإثم، شاركتهم في الإثم. فالرد عن عرض أخيك من حقوق الأخوة، من حقوق أخيك المسلم عليك أن ترد عن عرضه وتدافع عنه في غيابه. فإذا رددت عن أخيك عن عرض أخيك والجزاء من جنس العمل رد الله عن وجهك النار يوم القيامة. رواه أحمد والترمذي وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير 6138. الأخوة الدينية أمرها واسع، وجاءت مناسبة في ذكر هذه الفوائد في الحديث الذي مر معنا في الدرس السابق. فإذا تغلغلت هذه الأخوة في النفوس وقويت الأخوة بين الناس في المجتمع وفي الأوطان غرست المحبة في قلوبهم وسلمت صدورهم، سلمت صدورهم صدور بعضهم بعض، وآثروا بعضهم وانتشرت الأخلاق بينهم والآداب الشرعية والمحبة، فكانوا كاليد الواحدة. نسأل الله يحفظنا وإياكم. مع حديث اليوم تفضل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في الأربعين النووية عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. أحسنت، بارك الله فيك. هذا الحديث الرابع عشر من الحديث الأربعين النووية، وقد رواه البخاري ومسلم والأربعة أيضا. فالحديث رواه الستة: البخاري ومسلم والأربعة، أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وفي لفظ الترمذي زيادة سنذكرها بعد قليل. هذا الحديث يجمع خصالا، هذه الخصال هي أصول فيما يتعلق بالعصمة، عصمة الدم والمال، هذه الثلاثة التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. خصال أمور ثلاثة تتعلق بالعصمة، عصمة الدم والمال، وهذه الخصال يقتل بكل واحد منها. لا يحل دم امرئ، يعني حلال دمه، وهذا باتفاق العلماء، باتفاق العلماء بأن هذه الخصال الثلاث يقتل بكل واحد منها. الذي يقتل هو ولي أمر المسلمين أو من ينوب عنه، ليس كل واحد يقتل الناس الذين أمر الشرع بقتلهم، لا، ولا صارت الدنيا فوضى. لا، هذه الأمور موكلة لولي الأمر المسلم أو من أنابه ولي الأمر في مثل هذه الأمور. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. لا يحل لفظ من ألفاظ أو صيغة من صيغ التحريم في الكتاب والسنة، إذا جاءت لا يحل معناه أن هذا الأمر حرام، لا يحل معناه أن هذا الأمر حرام، محرم في الشرع. ولا يحل جاءت في كثير من الأحاديث، هنا لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، لأن المسلم دمه معصوم وماله معصوم وعرضه معصوم، لا يجوز أن يؤخذ ماله أو يسفك دمه أو يتكلم في عرضه. كل المسلم على المسلم حرام، ماله وعرضه محرم في الشرع، ودمه، دمه وماله وعرضه محرم في الشرع. لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. طبعا دم امرئ مسلم وأيضا دم امرئ معاهد بينه يعيش في بلاد المسلمين من غير المسلمين، بينه وبين المسلمين عهد وإقامة واتفاق واتفاقيات، هذا لا يجوز أيضا، لا يجوز إيذاؤه أو سفك دمه أو أخذ ماله، محرم. سأذكر لكم الأدلة. لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، فلا يحل من صيغ التحريم. وجاءت في لا يحل، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا أشياء كثيرة، قال لا يحل ثمن الكلب ولا حلوان الكاهن ولا مهر البغي، حديث صحيح. الكلب لا يجوز بيعه وشراؤه، لا يحل ثمنه، حرام. حلوان الكاهن الذي العراف الذي يدعي علم الغيب أو الساحر، هاي الأموال التي تدفع إليه من قبل جهالة الناس، هذا حرام عليه، لا يجوز له. مهر البغي، أجرة الزنا، ثمن الزنا للمرأة الزانية، هذا حرام، محرم، لا يجوز، لا يحل. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لرجل أن يعطي عطية، يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطي ولده. الهدية إذا أعطيت واحد من الناس عطية أو هبة هدية، لا ما يجوز لك تأخذها، رجع رجع رجع ليها، لا لا ما يجوز لك، حرام. لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها، لا يجوز، إلا الوالد فيما يعطي ولده. الأم والأب إذا أعطوا أحد أولادهم شيء استثنى الشرع، يجوز، يا ولدي رجع، يا بنتي رجعي هذه الهدية أو هذا الشيء اللي أعطيته، يجوز، حلال شرعا. هذا حديث يبين لنا، حديث رواه الخمسة وهو في صحيح جامع الصغير. فلا يحل من صيغ التحريم، قال إلا بإحدى ثلاث. هنا في هذا الحديث جاءت ثلاث خصال، جاءت ثلاث خصال، وجاءت خصال أخرى في أحاديث أخرى يحل دم امرئ مسلم فيها غير هذه الثلاث، جاءت أيضا أخرى سنذكرها لكم. قال بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، ثيب الزاني يعني المحصن، المحصن يعني الذي جامع في نكاح صحيح ثم زنى، هذا تعريف المحصن، جامع في نكاح صحيح، هو عنده زوجة والزواج صحيح، هذا هو المحصن، ثم زنى، هذا هو الثيب، هذا هو المحصن، عنده زوجة والزواج صحيح ثم يزني، هذا هو الثيب الزاني الذي يحل دمه، الذي يحل دمه، حكمه الرجم في شرعنا، حكمه حكمه الرجم من قبل ولي أمر المسلمين، كما ثبت في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو رسول الله لا يأتي بشيء من عنده، من رسول من الله عز وجل يأتي، كل ما يأتي به من الله عز وجل، إن هو إلا وحي يوحى، هو رسول يبلغ رسالة، فرسول الله صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا رضي الله عنه، صحابي زنى وجاء واعترف، والحديث في الصحيحين، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجمه، رميه بالحجارة إلى أن يموت، لأن عنده زوجة وزنى، فاعترف وأراد أن يطهره رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرجمه، أمر برجمه، عقوبة شديدة، لكن لحماية المجتمع، لحماية المسلمين من هذا الشر العظيم الزنا. وأيضا رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم الغامدية، المرأة الغامدية التي زنت، كما في صحيح الإمام مسلم. وأيضا رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من جهينة، كما أيضا عند مسلم في صحيحه. فرسول الله صلى الله عليه وسلم طبق هذا الحد على الثيب الزاني، هذا الأول. الثاني قال: والنفس بالنفس، والنفس بالنفس يعني قتل قصاصا، شخص قتل شخصا متعمدا فيقتل دمه حلال لأنه قتل من يحرم قتله لا يجوز قتله فقتله ارتكب هذا الذنب العظيم إثمه عظيم. قتل المؤمن ليس بالأمر الهين, يعني جاءت في الأحاديث كل ذنب يرجى العفو يوم القيامة إلا من قتل نفسا مؤمنة بغير حق, وأول ما يقضى يوم القيامة بين الناس في الحقوق في الدماء. فأمر القتل ليس بالهين. الآن الناس تساهلت ظلمة وأصحاب الأفكار المنحرفة الذين يكفرون الناس ويستبعون دماءهم استحلوا دماء الناس, وقتل مؤمن واحد ليس بالأمر الهين. قال الله عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. الأمر ليس بالهين قتل النفس, لذلك النفس بالنفس, من يقتل مؤمنا يقتل به دمه حلال بإحدى الثلاث, هذه الثلاث التي جاءت في هذا الحديث. والثالث قال التارك لدينه المفارق للجماعة. التارك لدينه يعني المرتد, هو مسلم ثم تحول إلى دين آخر ترك الإسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من بدل دينه فاقتلوه, رواه البخاري في صحيحه. ولي الأمر يأتي بهذا الشخص الذي بدل دين الإسلام, الدين العظيم الذي فيه اليسر ورفع الحرج وفيه الرحمة, يبدله إلى دين آخر قال فاقتلوه, يأتي به ولي الأمر ويستتيبه, فإذا لم يتب ويتراجع يقتله دمه حلال. بهذا الحديث لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث, يعني هو حلال, ثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. ذكر الإمام ابن حجر رحمه الله أو الحافظ ابن رجب رحمه الله في شرحه لهذا الحديث حالات أخرى أيضا. نرجع إلى الحديث نفسه, لفظ الحديث, هذا اللفظ لفظ الصحيحين عند الترمذي نفس هذا الحديث أو حديث آخر قال عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف بن حنيف أن عثمان بن عفان رضي الله عنه أشرف يوم الدار. يوم الدار إذا ذكر عثمان وذكر يوم الدار إذن يوم حصار أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه, حاصره أهل الفتنة الخوارج, حاصروا بيته في موسم الحج والصحابة في الحج, فأتوا من جهة العراق خوارج أرادوا يقتلوه. عثمان بن عفان أمير المؤمنين خير الصحابة بعد أبي بكر وعمر, خير هذه الأمة بعد أبي بكر وعمر, بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. عثمان بن عفان رضي الله عنه أرادوا يقتلوه, اتهموه بتهم باطلة خوارج, شبه عندهم, شبه لا يزيلها إلا السيف كما في زماننا هذا, من الخوارج من ينحرف ما يفيده إلا السيف, رأس قطع رأسه فقط حتى الناس ترتاح منه. فهؤلاء أتوا من بلادهم حتى يقتلوا عثمان رضي الله عنه. فيوم الدار يعني يوم محاصرة عثمان رضي الله عنه أمير المؤمنين في داره. قصة يبكي لها المؤمن إذا سمعها, لكن قدر الله وما شاء فعل. الله عز وجل قدر لعثمان رضي الله عنه هذه البلوى العظيمة حتى يموت شهيدا كما بشر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما حاصروه قال أنشدكم بالله طبعا هذه القصة لها علاقة بالحديث، لأن الآن سيقول هذا الحديث عثمان رضي الله عنه نفس الحديث الذي عندنا، يقول لهؤلاء الخوارج: أنشدكم بالله، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث؟ زنا بعد إحصان، هذه رواية الترمذي، أو ارتداد بعد إسلام، أو قتل نفس بغير حق فقتل به، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال لهم عثمان: فوالله ما زنيت في جاهلية ولا في إسلام حتى يستباح دمي، يرحمك الله، حتى يستباح دمي، والله ما زنيت في جاهلية ولا في إسلام، ولا ارتددت منذ بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا قتلت النفس التي حرم الله، فبما تقتلوني؟ ليش تقتلوني؟ ليش تريدون تقتلوني؟ يقول لهؤلاء الخوارج الذين ذهبت عقولهم، خلاص عندهم السيف، أكثر من 100 شخص يحاصرون بيت أمير المؤمنين، وعنده بعض الصحابة كانوا، وقالوا: ندافع عنك يا أمير المؤمنين. قال: لا، لا أريد أن يسفك دم لأجلي، اتركوني، دعوهم يفعلون ما يريدون. وفي لفظ أبي داود قال أبو أمامة: كنا مع عثمان وهو محصور في الدار، وكان في الدار مدخل، مكان ضيق في البيت، في بيت عثمان، من دخله سمع كلام من على البلاط من الخارج، فدخله عثمان، دخل هذا المكان حتى يسمع الناس هؤلاء الخوارج، فدخله عثمان فخرج إلينا، يقول أبو أمامة، وهو متغير لونه، فقال: إنهم ليتواعدونني بالقتل آنفا، سمعتهم خلاص أنهم مصرون على قتلي. فقال أبو أمامة: يكفيكهم الله يا أمير المؤمنين. قال: ولم يقتلونني ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث؟ فهذه رواية هذا الحديث فيه بيان قصة هذا الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه، وظلم هؤلاء له رضي الله عنه. قال في آخر الحديث، قال: والنفس بالنفس. النفس بالنفس أي من قتل مسلما أو مسلمة بغير حق فإنه يقتل من قبل خليفة المسلمين، سواء هذا الشخص ذكر أو أنثى، القاتل سواء ذكر أو أنثى يقتل، أو قتل أنثى أو ذكرا يقتل. جاءت الأدلة الأخرى باستثناءات، ليس كل من يقتل نفسا يقتل، جاءت الاستثناء من الشرع لبعض الحالات، منها قتل الوالد لولده فإنه لا يقتل به باتفاق العلماء، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقتل الوالد بالولد. إذن هنا النفس بالنفس عام مخصوص، إلا الوالد، الأم أو الأب إذا قتل ولده أو ابنته لا يقتل شرعا به، يعزره ولي الأمر، يحبسه، يجلده، يعاقبه، لكن لا يقتل، لا يقتل الوالد إذا قتل ولده، هذا مستثنى من النفس بالنفس، لا يقتل الوالد بالولد، حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وصححه في صحيح الجامع الصغير 7749. أيضا قتل الكافر، فلو قتل مسلم كافرا فإن كان حربيا، هذا الكافر يحارب المسلمين في حرب في جهاد، فلا يقتل باتفاق العلماء، ما في خلاف، يجوز للمسلم أن يقتله لأنه في حرب. وإن كان ذميا معاهدا، هذا الكافر إن كان ذميا معاهدا في بلاد المسلمين، أيضا هذا المسلم لا يقتل عند جمهور العلماء ومنهم المالكية وغيرهم، قالوا لا يقتل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث علي قال صلى الله عليه وسلم: لا يقتل مسلم بكافر، رواه البخاري في صحيحه 1000 رقم الحديث 111 في صحيح البخاري لا يقتل مسلم بكافر. إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقتل مسلم بكافر، فالمسلم لو قتل الكافر لا يقتل، يعاقب، يعزر، يجلد، يحبس، لكن لا يقتل. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث ثاني لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده. قتل الذمي المعاهد لا يجوز، من أكبر الكبائر، من كبائر الذنوب، لا أقول من أكبر، أقول من كبائر الذنوب قتل الذمي المعاهد مسلم غير مسلم، ذمي من أهل الكتاب أو من غيرهم يعيش بين المسلمين في ذمة وفي عهد وفي اتفاقية، لا يجوز إيذاؤه، لا يجوز قتله، محرم من كبائر الذنوب. لكن لو قتله مسلم لا يقتل به للأحاديث الصحيحة التي مرت معنا. قال صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. انتبهوا للأمر، الأمر ليس بالهين، لا يجوز الاعتداء على المعاهدين من غير المسلمين في بلاد المسلمين، لا يجوز، محرم إيذاؤهم أو أخذ أموالهم، لأنهم في عهد بيننا وبينهم، والعهود الله عز وجل أمر بالوفاء بها، أوفوا بالعهود، أوفوا بالعقود، فالله عز وجل أمرنا بالوفاء بالعقود بيننا وبين غير. من قتل معاهد، هذا حديث صحيح، من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، رواه أحمد والبخاري والنسائي والبيهقي وغيرهم، حديث صحيح في صحيح الجامع الصغير 6457 من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. وحديث آخر رواه أحمد والنسائي من قتل نفسا معاهدة بغير حلها حرم الله عليه الجنة أن يشم ريحها. الأمر ليس بالهين، من كبائر الذنوب، لا يجوز الاعتداء، لأن من الحمقى ومن الجهلة من يأخذه الحماس، لا لا يجوز، يجب عليك السمع والطاعة والالتزام بالنظام والقوانين وبالشرع قبل ذلك، شرعك يحرم عليك إذا هؤلاء. من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، من قتل نفسا معاهدة بغير حلية حرم الله عليه الجنة. الأمر ليس بالهين، لكن لو واحد من الناس فعل لا يقتل به، يعزر، يعاقب، هذه هذه القول الراجح. لكن قد يكون هناك مصالح أخرى، قد يكون هناك علاقات، قد يكون، فيحكم ولي الأمر بقتله. ننتبه لمثل هذه المسائل. هذا ما أردناه في هذا الحديث. بس أخيرة، فائدة أخيرة، التارك، قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث التارك لدينه المفارق للجماعة. التارك لدينه عرفنا، الذي ارتد عن الدين، من بدل دينه فاقتلوه، المرتد يقتله ولي الأمر بعد استتابته، هذا أمره واضح. لكن المفارق للجماعة، المفارق للجماعة يعني الذي خرج على جماعة المسلمين وعلى إمام المسلمين محاربا لهم، هذا الذي تفسره الأحاديث الأخرى. فالمفارق للجماعة هؤلاء الخوارج الآن الذين يخرجون على ولاة الأمر في بلاد المسلمين، يخرجون على جماعة المسلمين بالسيف أو بالسلاح، هؤلاء مفارقون للجماعة، هؤلاء تستحل دماؤهم، دماؤهم ليست محرمة من الثلاث، بإحدى ثلاث، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، حلال دمه، المفارق للجماعة، فالذي خرج على جماعة المسلمين وإمامهم محاربا لهم. جاء في حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا في إحدى ثلاث: رجل زنى بعد إحصان فإنه يرجم، ورجل خرج محاربا لله ورسوله. هؤلاء هم الذين خرجوا على جماعة المسلمين وإمام المسلمين، رجل خرج محاربا لله ورسوله فإنه يقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض، هؤلاء المفسدون في الأرض، قطاع الطرق، الذين يخرجون على ولاة الأمور المسلمين ويفسدون في الأرض فهؤلاء يقتلون. لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: رجل خرج محاربا لله ورسوله فإنه يقتل، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، حديث رواه أبو داود والنسائي. يدخل في المفارغ للجماعة أيضا الذي يشق عصا الجماعة، جماعة المسلمين في بلد مسلم اجتمعوا على إمام من أئمة المسلمين، على ولي أمرهم، يدهم واحدة، جماعتهم واحدة، رايتهم واحدة، وطنهم واحد، فهذا يشق عصا الجماعة ويخالف الإمام إمام المسلمين ويفارق جماعة المسلمين ويخرج عليهم. يقول صلى الله عليه وسلم: من أتاكم وأمركم جميع جميع، أنتم جماعة واحدة وإمامكم واحد، وهو أتاكم أمركم جميع على رجل واحد، هذا أتاكم يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه. يأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل هذا الشخص، يريد أن يشق جماعة، يشق عصا الطاعة، يخرج يفارق الجماعة فاقتلوه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: دمه حلال، لأن مفسدة فخروج عظيمة. هذا الحديث رواه مسلم في صحيح: من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه، أمر منه، رواه مسلم في صحيحه 1852. هذا تفصيل أردناه لبيان أمور مهمة يحتاجها المسلم في حياته. ابن حجر رحمه الله ذكر بعض الحالات الأخرى أيضا التي يقتل فيها في شرحه لهذا الحديث، قال: القتل في اللواط والساحر ومن وقع على بهيمة ومن ترك الصلاة، من ترك الصلاة تهاونا يؤتى به من قبل ولي الأمر وينصح بالصلاة ويحبس ويعاقب، فإذا أصر على تركه للصلاة يقتل، وهو مسلم عند جمهور العلماء، فتركه للصلاة يبيح دمه إذا أصر، يبيح دمه من قبل ولي أمر المسلمين. في كتب الفقه: شارب الخمر في المرة الرابعة، هذا ابن حجر ذكره، وأنا أتيت ببعض الأدلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر فجلدوه، وإن عاد في الثانية فجلدوه، وإن عاد الثالثة فجلدوه، وإن عاد الرابعة فاقتلوه. حديث صحيح رواه أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم والترمذي، وهو في صحيح الجامع الصغير. هذا دليل على كلام ابن رجب رحمه الله في شرحه لهذا الحديث في جامع العلوم الحكم، جامع العلوم الحكم. القتل في اللواط، قال: هو القتل في اللواط، قال صلى الله عليه وسلم: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. حديث صحيح أيضا رواه الخمسة عن ابن عباس، وهو في صحيح الجامع الصغير. من وقع على بهيمة، قال: كيف تنتكس الفطرة عند هؤلاء؟ يجامع بهيمة من البهائم. يقول صلى الله عليه وسلم: من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه. من وجد، حديث آخر: من وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة. حديث صحيحة في كتب السنة موجودة. الساحر أيضا يقتل من قبل ولي الأمر، عمر بن الخطاب رضي الله عنه قتل ساحرا، عائشة رضي الله عنها قتلت ساحرة، فالساحر يقتل. فهذه الأمور أو هذه الحالات ذكرها، أشار لها ابن رجب رحمه الله، قال: الجاسوس المسلم إذا تجسس الكفار على المسلمين يقتل من قبل ولي الأمر، وهكذا من شهر السلاح في وجه المسلمين. هذا الحديث فيه فوائد كثيرة، نكتفي بما ذكرنا، فاسمحوا لنا على الإطالة، بقي خمس دقائق من الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات. يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.